وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم المسلم على صوم المسلم. هذا الحديث بمعنى ما سبق لا يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا. النجش أصل كلمة النجش تطلق على تنفير الصيد واستثارته من أجل صيده، هذا في اللغة. وعند الفقهاء النجش هو أن يزيد في ثمن السلعة عند المزايدة من لا يريد شراءها، من لا يريد شراءها إما نكاية بالمشتري أو مراعاة للبائع بتواطؤ من البائع أو من غير تواطؤ. وهذا الذي يحصل في أسواق الحراج والمزايدات في السيارات في مواسم بيع التمور والخضار والفواكه وأسواق المزايدات، فهناك بعض البائع الذين لا يخافون الله يتواطؤون مع بعضهم أو مع أصحابهم فيغررون بالغريب الذي يجب أن يشتري، فهذا النجش. فلا تناجشوا نهي، أي لا تزيد في البيع وأنت لا تريد الشراء مهما كان الدافع، إما إضرارا بالمشتري أو من أجل مصلحة البائع أو عبث مجرد عبث، فهذا كله منهي عنه ومحرم. وإذا تبين للمشتري أن هذا حصل فالبيع باطل، من حقه أن يفسخ البيع، من حقه أن يفسخ البيع ويلغيه. ولا تناجشوا ولا يبيع، وفي بعض الروايات ولا يبيع على اعتبار أنه نهي، أو أنه نهي لكن فيه إشباع، وإلا فالأصل ولا يبيع إذا كان نهي، أو أنه نفي لا يبيع. لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. والبيع على البيع والشراء على الشراء هو أن يأتي إنسان إذا باع سلعة على آخر يأتي هذا للمشتري في مدة الخيار ويقول أنا أبيعك سلعة أحسن منها أو أرخص منها أو ما إلى ذلك من المغريات، فهذه صورة أن يبيع على بيعه لا يجوز. وفي رواية مسلم ولا يصوم على صومه، الصوم قبل أن يتم البيع لكن يعرف أنه بينهم نوع من الكلام والتواطؤ على البيع، وإن كان البيع لم يتم بعد لكن تمت المساومة واتفق على الثمن، فيأتي كذلك ويقول لهذا المشتري أنا أبيعك سلعة أفضل منها أو أرخص منها أو ما إلى ذلك، أو في حالة المساومة، فهذا لا يجوز. والشراء كذلك، أن يأتي للبائع وقد باع على المشتري فيقول أنا أشتريها منك بسعر أغلى، أغلى مما بعت على فلان، أو حال في حال المساومة كذلك وقد استقر على سعر معين فيأتي، فهذا كله من قلة الأدب ومن الحسد ومما يورث الضغناء بين المسلمين. وعلى بيع أخيه هذا القيد مقصود ومراد، المقصود للمسلم، فإذا كان كافرا فلا حق له وليس أخ، إنما المؤمن الإخوة، بخلاف ما ذهب إلى بعض الفقهاء وقال هذا إنه مبني على خروج مخرج الغالب، لا، هذا لفظ معتبر ويرد في الشريعة كثيرا وقيد له معناه. وكذلك لا يخطب على خطبة أخيه، الخطبة بالكسر الذي هو التقدم للمرأة أو لوليها، فلا يجوز للإنسان إذا علم أن امرأة مخطوبة من إنسان آخر أن يتقدم إلى خطبتها إلا أن يأذن له كما جاء في الرواية الأخرى، أو هم ينصرفون عنه، المرأة وأهلها ينصرفون عنه، يتبين له أنهم ما وافقوا، أو إذا جاء الكلام وعلم أنه خطب فلانة قال أنا لراضي، قال بدي تفضل، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فضلوك عليه فلا حرج، فإذا أذن له فلا حرج، إذا أذن له. وأيضا الأخ كذلك هنا المسلم، وصورتها كما يقول الفقهاء لو أن امرأة كتابية يهودية ونصرانية تقدم لها نصراني أو يهودي وتقدم لها مسلم، فلا حرج على المسلم أن يتقدم ولو علم أن هذا اليهودي سوف يخطب هذه المرأة قد خطبها أو نصراني خطبها، فهذا ليس ممنوعا منه، بل لعله أولى إن كانت له نية صالحة في دعوتها إلى الإسلام. أما المسلم إذا كان فاسقا فأهل العلم يقولون لا، حتى ولو كان فاسق إلا من باب النصيحة، إن كان صادقا يريد نصحهم ونصح المرأة وأهلها ويقول هذا الرجل الذي تقدم لكم فيه كذا وكذا، فهذا من باب النصيحة ويرجع إلى نيته. أما إذا لم يكن له نية وقد يكون مبالغا في وصفه بالفسق أو بما يصرف النظر عنه، فهذا نعوذ بالله من قد يكون من الغيبة وقد يكون من النميمة، ويعني يأثم في هذه الحالة. هذا فيما يتصل ب ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إناعها. هذه المرأة مثلا إذا إنسان خطب امرأة أخرى وأراد أن يتزوجها فاشترطت عليه أن يطلق امرأته، فهذا لا يجوز للمرأة، لا يجوز لها. وعبر لا تألي لتكفأ ما في إنائها، يعني ما في إناء حمله أهل العلم على ما يكون هذه المرأة للمرأة من زوجها من مودة ومن نفقة ومن خير، فكونها تريد أن تحول هذا الخير وتأخذه وتستأثر به فهذا لا يجوز. محرم على هذه المرأة أن تشترط على من أراد أن يتزوجها أن يطلق الأولى، فهذا حرام على المرأة الأخيرة ولا يجوز لها ذلك ويحرم. والعقود التي تتم بهذه الصفة في البيوع أو في النكاح، جمهور أهل العلم أو كثير منهم يقول صحيحة مع الكراهة، أو يرون الخيار في هذه الحالة. ومن أهل العلم من يبطلها، من يبطلها كالإمام داود بن علي الظاهري، فإنه يذهب إلى يأخذ بظاهر الحديث ويبطل هذه العقود، لأن النهي يقتضي الفساد فيفسد ما يكون من هذه الأشياء، والله أعلم.